بأنه تقدم شاب لخطبتها وطلب منها أن تقوم بأعمال خارجة عن الدين والمجتمع كما تقول، ليتأكد من صدق محبتها له. وعندما رفضت وقالت له هذا حرام، قال لها بأنها إذا قرأت هي وإياه سورة الفاتحة فيما بينهما فقط، وقال الكلام الذي يلقنه المأذون للرجل والمرأة عند عقد القران بدون حضور المأذون والشهود والولي يعتبر هذا بمثابة كتب عليها، هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا كذب وفجور وجرأة سيئة وتغرير بالفتيات وإجرام في حق المجتمع، فلا يحل هذا العمل، وإنما هذا من مراكب الزنا ووسائل الفواحش. فعلى المرأة وعلى الفتاة، أي فتاة كانت، أن تحذر من احتيال المحتالين الذين يريدون من هن أن يلبين مطالبهم، فإذا أدركوا مرادهم وقضوا مآربهم لفظوهن وصرنا لقا لا قيمة له. لا يجوز العقد إلا علانية، أي معلوم، أي أن يكون معلوما بين المرأة والخاطب وولي أمرها وشهود العقد، ولا يحل لها أن تفعل ما فعلت، ما طلب منها، ولو فعلت لكان ذلك الزنا بعينه. هذا الشخص يجب أن تجتنبه وألا تصحبه. ثم على الفتاة إذا تقدم لها خاطب ما أن تتأكد من مدى التزامه بواجبات الدين وأداء فرائض الصلوات، فإن كان مؤديا لها محافظا عليها فهو حري أن يحفظ هذه الأمانة، هي أمانة الزوجية، وإن كان مستهترا بها غير ملتفت لها فهذا حري بأن لا يرعى للزوجية حرمة ولا يحفظ للزوجة عهدا ولا يصون لها كرامة. ومثل هذا يجب أن تتجنبه وإن أعجبها في مظهره، فالذي يطلب منها هذا الأمر محرم لا يؤمن أن يلفظها أو أن يجعلها وسيلة كسب، نسأل الله السلامة، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.